هاجاني واشهد من عليه واحكي الكلام ده لمين؟ ده اسمي بعيش وانا بموت في الحياة وياه، بقالي سنين بخاف اشكي لبني ادمين. ده تبقى شكوتي مزلفة لغير الله، اشهد كل اللي يتمنى ويضيع وبعد ما لقى ليه انا فاكراه ويغصبني ان انا انسى. ده انا من زمان